الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 28 في مذاكرة في كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله. وقفنا على التفريع الخامس كذا في باب التفضيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن رجلا يقول: نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم ونترك عثمان. فغضب ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلى هذا ذا فوق، وبيعته سابقة، هذا رجل سوء. ثم أخرج لي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. وهي تقديم الأحاديث في تقديم عثمان على علي. من إسحاق الذي سأل أبا عبد الله؟ ها؟ لا، إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد. إسحاق بن، لا، إسحاق بن منصور الكوسج، وهو من مشاهير أصحاب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الذي روى المسائل الكثيرة عنهما، مسائل إسحاق الكوسج عن الإمام أحمد وعن ابن راهوية رحمهم الله. نعم. منصور بن سلمة الخزاعي قال: الحديث التي ذكرت. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم. وهذا كما سبق رواه من؟ البخاري من حديث ابن عمر. نقول: أبو بكر أفضل الناس أو خير الناس أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان، ونسكت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. وعلي رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وفقهه ودينه وسابقته، لم يدعي أنه أفضل من عثمان أبدا، بل كان مبايعا لعثمان يرى له فضله، وإن كان قد يخالفه في أشياء طبيعة البشر. فكيف يأتي من يتطاول على علي فينسب له ما لا يصح له؟ نعم. وقرأت عليه. أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. وأصحابه متوافرون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وقرأت عليه: يحيى ووكيع عن مسعر قال: وكيع عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال وكيع: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه لما استخلف عثمان رضي الله عنه: أمرنا خير من بقي ولم نأل. يقول عثمان، يقول ابن مسعود: أمرنا علينا خير من بقي ولم نأل. يتكلم بلسانه ولسان الصحابة. وخير من بقي عثمان ثم علي. نعم. وقرأت عليه. أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق. وأخبرنا الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: قال عبد الله رضي الله عنه حين استخلف عثمان رضي الله عنه: ما ألونا عن أعلى هذا فوق. نعم. ما ألونا عن أعلاها ذا فوق، يعني عثمان ثم علي رضي الله عنه. نعم. قال: وقرأت عليه. أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جفير قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا أخو عبد الرحمن بن جبير بن نفير، أخو سعيد بن جبير بن نفير. نعم. عن أبيه جبير بن نفير. نعم. قالت كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة، وأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله وددت أني عشت في الدنيا برضاء صالخا وإني لم أذكر برضاء صالخا أو برصا، أني عشت في الدنيا برصا. نعم، يعني مصابة بهذا البلاء البرص، والذي هو في النساء أشنع منه في الرجال. وإني لم أذكر عثمان بكلمة قط رضي الله عنه. وهذا أمر مهم يا أخواني، ما جرى مضى ولا يصلح ولا يصح أن يبعث ولو على جهة من يدعي التحقيق. أمور مضت احمد ربك أن الله سلمك منها، واعرف لعثمان فضله ولعلي فضله، وانتبه من المزالق تبدأ بتفضيل وتنتهي بسب وتنزيل. ولهذا قال القحطاني في النونية: واعرف لأهل البيت واجب فضلهم، واعرف عليا أينما أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصنى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وهم الخوارج، وتصيره الأخرى إلها ثاني عن الرواه. تقول رضي الله عنه: وددت أني برصة، ولم أتكلم في عثمان كلمة، لأنه حمل كلامها على أنها تشنع وتثلب على عثمان. حاشاهما رضي الله عنهم، حاشا عائشة وحاشا عثمان ذلك. وأنت أيها المؤمن ولا سيما طالب العلم، لا يدفعه البحث والتتبع أن يشوف المثالب وش قيل وش ما قيل، فاعرض عن هذا. إن كان عندك نشاط وعندك قوة فعليك بعيوب نفسك فكملها، وخللك فسدده، وإلا أولئك حطوا رحالهم في الجنان. الخوف عليك أنت وعلى أمثالك. ثم إن البحث في هذا يفضي إلى أن يكون في قلب الإنسان غضاضه وملامه على هؤلاء الصحابة وعلى هؤلاء الجلة من السابقة رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. وقرأت عليه: بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أنبأنا سال بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان رضي الله عنه فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان رضي الله عنه، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل. نعم، كلمني في مثال عثمان، يعني حدد موقفك يا ابن عمر، وش رايك وش تقول، مثل ما يفعله الأغمار وناقص العقل في امتحان النفس، غير لازم ولا يجب علي أني أسترسل معه. حدد موقفك، ما أنا حتى سلي حدد موقفك. يمتحن الناس بعضهم ببعض، يمتحنون بالأموات وبالأحياء، هذه طريقة خلفية مبتدعة، ما هي طريقة سلفية مأثورة، صلى الله العفو والعافية. قال: وفي لسانه ثقل. نعم. ولم يكن يقضي كلامه في سريح، فلما قضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء في الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. وهذا هو اللائق يا أيها الإخوة بموقف المؤمن العاقل تجاه أولئك الأكاب. لما ثلب على عثمان أمر المال، ماذا حصل؟ حصل للناس أن تناقلوه وتحدثوا به وعمروا به مجالسه، فأوغرت الصدور على عثمان، تقبلها وتشربها قلوب الغوغائية الخوارج، فما زال الشر فيها ينمو والحقد فيها يجذر ويرسخ إلى أن انتهى الأمر بقتل عثمان. ولهذا ذم السلف وما زالوا يذمون تعداد المثالب، مثالب ولاة الأمر على المنابر في مجامع الناس، لأن ثمرة هذا التثليب إيغار الصدور وإثارة الضغائن والأحقاد، وبالتالي انثلام أمر الجماعة، وهذا ما يتناهى مع مقصد الدين في إقامة هذه الجماعة والنجاة بنجاتها. لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر عن أبيه عن الزهري بأربع، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فذكر مثله سواء، وحدثناه داود بن أحمد بن حيان الأنطاكي. وعنا فاضت عيناه بأربع، أي تحدر منها الدمع متتابعا متتابعا في بكائه من هذا الأمر الذي يتنزه عنه عامة المؤمنين، فكيف بخلصهم رضي الله عنه. نعم. وحدثنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو تقي قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان رضي الله عنه يكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه أن أعيب على عثمان رضي الله عنه، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في كلامه ثقل، فلم يكد يقضي كلامه في سريح. قال فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع، قال اللهم لا نريد ذلك. اللهم استعان. قال ذلك الرجل من أهل المدينة اللهم لا نريد ذلك، تأثر بموعظة عبد الله بن عمر، وهذا لأنهم إلى الحق قريبين، قريبون إلى الحق، لا يركبون أهواءهم ويعاندون، رحمهم الله ورضي عنه. نعم. وحدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه عن ثور بن يزيد ابن يزيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلامه، فذكر عثمان رضي الله عنه، فقال عبد الله رضي الله عنه، فقال والله ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإنما هو هذا المال فإن أعطاه، وذكر الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله وصف المنافقين بما يتنزه عنه المؤمنون من هذه الدنيا، أنهم إن يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون زعلانين يبون من هذه الدنيا. الله العفو والعافية. وفي حديث عوف بن مالك بن الأشجعي يعدد ستة بيدي الساعة، قال وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل صاخب، يبي زود ما يقنع من هذه الدنيا، والمال هو زهرتها. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو أسامة الحلبي قال حدثنا أبي قال حدثنا مبشر سألت الأوزاعي قلت له عثمان أو علي، فقال أما الحسن، فقال عثمان يعني أحب إليه من علي رضي الله عنهما. نعم. الحسن الحسن البصري، وفي هذا أن الأوزاعي يترك قوله إلى قول الحسن البصري فيتبعه. نعم. حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي ابن جابر بن الهذيل إمام مسجد هناك قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل أيما أفضل علي أو عثمان رضي الله عنهما؟ قال قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. كيف كفاه عبد الرحمن بن عوف؟ لأنه الذي قدم عثمان على علي في الخلافة بقوله نظرته في أمر الناس. من الناس؟ الصحابة والصحابيات، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فقال كفانا بذلك عبد الرحمن بن عوف كفعلا رحمهم الله رضي عنه. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا بشر قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاءني رجل من الأنصار فذكر هذا الحديث إلى آخره. وسألت إبراهيم الحربي عن قول ابن عمر رضي الله عنهما في الأنصاري ما يقضي كلامه في سريح، قال يعني في سهولة، يعني لسانه ثقيل، يا الله يتكلم من ثقل في لسانه. ولما نهاه ابن عمر انتهى وقال اللهم لا نريد ذلك، يعني أن نخرج على عثمان أو ننشر معائبه رضي الله عنه لقربه من الحق، فإذا ذكروا تذكروا وإذا نوصحوا رجعوا وانتصحوا. نعم. وقرأت عليه عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل من أخص الناس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة إلى مكة ثمانيا حين استخلف عثمان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مات، فلم نر يوما كان أكثر نشيجا من يومئذ، وإن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل غير خيرنا ذا فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فبايعوه. الله أكبر. ما معنى أنه سار من المدينة إلى مكة ثمانيا حين استخلف عثمان؟ وش معناها؟ سار ثمانيا، ثمان ليالي، يعني بعد ثمان ليالي من مبايعة عثمان الخلافة. وين راح؟ إلى مكة، فأخبر أهل مكة بما وقع من قتل عمر، وما كان من يوم أكثر بكاء من ذلك اليوم، مثل ما تذكرون أو بعضكم ما يذكر لما قتل الملك فيصل، ما هنا بيت ولا كبير ولا صغير إلا بكاه. وهذه يا أخواني من علامة التوفيق. قال ثم نظرنا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحل والعقد، هم الذين بايعوا عثمان وقدموه، فلم نأل لم نأل ما قصرنا حتى رأينا ذا فوق أي ذا علو وهو عثمان فبايعناه فبايعوه. وهذا في أمر الجماعة أن لا ينثلم أمرها، لأنه بالجماعة يجتمع الناس، وبانثلام الجماعة لا يحصل للناس أمن في دينهم فضلا عن أمان في دنياهم. رضي الله عن الصحابة في أجمعين. نعم. وقرأت عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن الشرود قال سمعت عليا يخطب قال سمعت عليا رضي الله عنه يخطب فقال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان رضي الله عنه كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لأن البشر لا بد يحصل منهم شيء وهناء، لكن الله جل وعلا وعد الصحابة وعد أهل الجنة بما لا، ونزعنا، والنزع هو الإخراج للشيء بقوة، ما في صدورهم من غل أي من شنآن الدنيا، إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنهم. نعم. وقرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال سمعت أبي يقول حدثتنا أم عمر ابنة حسان عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول المسجد الأكبر وشو؟ المسجد الجامع، جامع أي ديرة؟ جامع الإمام فاروق بن عبد الله، جامع الكوفة. أي نعم، حطوا بالكم يا أخواني. نعم، فإذا علي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول إنما مثلي ومثل عثمان كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، اللهم ارض عنه. نعم، وقرأت عليه يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاءت بيعة عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة فقام ابن مسعود رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه فقال ما ألونا عن أعلى هذا فوق وبايعنا، ما ألونا أي ما قصرنا اجتهادنا عن أعلاها الخلافة ذا فوق يعني يعني عثمان وبايعناه عليها أي على الخلافة رضي الله عنه. نعم، وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان رضي الله عنه ما ألونا عن أعلى هذا فوق. نعم، سألت إبراهيم الحربي عن قوله إبراهيم بن إسحاق الحربي، ما هم قبيلة حرب المعروفة قبيلة القحطانية، وإنما نسبة إلى محلة في بغداد تسمى حرب، ينسب إليها إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الغريب وصاحب الإمام أحمد رحمهم الله. نعم، أمرنا خير من بقي أعلى هذا فوق، فقال قد قيل للمهلب بن أبي صفرة ما معنى أعلى هذا فوق؟ قال ما نعلم أن أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. ثم رجعت إلى مسألة إسحاق، قال أبو عبد الله فكل من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، اللهم ارض عنهم. نعم نعم، كمل الأثر هذا. وأخبرنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي رضي الله عنهما قال ينبغي أن يفضل عثمان على علي رضي الله عنهما، لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما، ثم قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت هذا في التفضيل، وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا في الخلفاء على هذا الطريق، وعلى ذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى من ذلك أن أبا بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان، هذا في التفضيل كما جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يقولوه والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ويسكتون بعد عثمان. أما في الخلافة فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ولهذا من قدم علي على عثمان أزرى للمهاجرين والأنصار وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن جميع الصحابة وعن جميع القرابة واتبعنا به في عمل صالح. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.